للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى مالك في موطئه عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. قال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث الغرض عندي منه أوله: عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله عروة، هو هذا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير دخلوا على مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أمير المدينة، يدخل عليه لأي شيء؟ يقتطع أرضا، يسأله ليسأله قضاء دين، لينشد فيه شعرا، ليتذاكر معه من أي شيء يكون الوضوء. إذا كان هذا حال أمير المدينة فكيف يكون أهلها؟ الناس على دين ملوكهم. قالوا: إذا كان رب الدار بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا رأيتهم يرقصون فاعلم أنه يضرب الطبل، إذا رأيته يذاكر الفقه فاعلم أنه فقهاء. وهذا الحديث، هذا الأثر، فيه ما كان عليه أولئك القوم الصالحون من مذاكرة الفقه، هذه مجالسهم، هذه اجتماعهم، ديوانياتهم، مجالسهم، الفقه، الفقه، وعظهم بالفقه. ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم يروي بإسناده إلى عون بن عبد الله، إلى عون بن عبد الله بن عتبة، هذا أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقول: تذكرنا مع أم الدرداء، يتذكرون أمورا في الفقه، فقلنا لها: يا أم الدرداء لعلنا أمللناك، يعني ما أنت امرأة كذا وكذا والأحكام وما يكون منه كذا وما يشترط في كذا وشرط كذا. فقالت لهم: ما أمللتموني، لقد جربت العبادة في كل شيء فما وجدت أروح لنفسي من مذاكرة الفقه. وهذا الذي ذكرته أم الدرداء رضي الله عنها في هذا الأثر هو صريح ما رواه الحاكم في مستدركه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا يكون حديثهم الفقه، إلا أن يقرأ رجل القرآن أو يأمر رجلا أن يقرأ القرآن، يعني ما ما ما ما ما, ما يذكرون وعظا، ما يقول أحدهم الآخر يا أخي كذا. هذا الوعظ الذي صار أثقل شيء على النفوس وأسمج شيء في الآذان لكثرة ما نسمعه، حتى صار لا ينتفع واعظ وموعوظ، وصار لا يتفقه أحد، وربما وقعت الواقعة فلا يجد الناس أحد يسألونه عنها. لماذا؟ لخلاء المجالس من مذاكرة الفقه. هكذا كان الناس، من أعجب ما يمكن أن تطلعوا عليه ما ذكره يحيى الليثي. يحيى الليثي هذا صاحب مالك الذي يروي عنه الموطأ ويروي عنه الفقه، وهذا رجل أندلسي رحل إلى مالك في المدينة، فلما وصلوا طرابلس ركب معهم إنسان هو أيضا يريد المدينة. يقول يحيى الليثي: فكان كلما نزلنا منزلا وعظنا. قال: فكنا نعجب بذلك منه. يعني هذا رجل ما يضيع وقته، ودائما في تذكير إخوانه ويعظهم وكذا. هذا المشهد بادي الرأي، وهذا فكان يعظهم ولا يقول إلا خيرا، وكانوا هم يعجبون بذلك منه. ومكث ذلك شأنه، وكان هذا شأنه وشأنهم إلى أن وصلوا المدينة. قال يحيى: فلما أتينا المدينة أراد أن يفعل بهم مثل ما كان يفعل بنا. قال: فوقف في سماط أصحاب السقط. قال: يعني وقف بينهم، هذا سوق تجار هؤلاء أصحاب السقط، فأراد أن يفعل بهم كما كان يفعل بيحيى وأصحابه، فجعل يعظهم. سوق معناه البشر، معناه الرجال، معناه الأطفال الصغار، معناه. فانظروا العجب. قال يحيى: فأما الرجال له عنه ما يلتفت إليه أحد يسمعه ما يقول، لا ولا أحد، هو يتكلم ومن كان يخوض في شيء استمر يخوض فيه. ما عجيبة هذه يا سيدي، الرجل يعظكم استحيوا، التفتوا إليه ويكلمكم ويعظكم أنتم لا تبالونه باله. ما هذا يقول قائل الآن، ما ما ما ما ما ما هذا الجحود للسنة، وما هذا الإدبار عن الدين، وقد يقول ما هذا الكفر بالله. الأعجب من هذا أن الأطفال الذين كانوا في السوق جعلوا يرمونه بالحجارة، والله لا ينقضي عجبي، ويقولون له: اسكت يا جاهل. فتعجب يحيى وأصحابه جدا مما رأوا، تعجبوا جدا. فكان أول شيء سألوا عنه الإمام مالكا لما لقوه، أن قالوا له: يا أبا محمد كذا وكذا، سألوا عن كذا. فهذه ثالثة الأثافي، هي ما سيقول لهم مالك. قالهم: لقد أحسن الرجال إذ له عنه، وأحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله. الفقيه: يا أبا محمد، يا إمام مالك، أتسمع ما نقول؟ يعظهم، يعظهم، كيف يا عبد الله أبا محمد تقول أنت هذا باطل، ردوا عليه باطله، يعظهم. فتعجب القوم: قد أحسن الرجال إذ له عنه، وقد أحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله. فقال يحيى: فقلنا يا أبا محمد، فإذ لم يكن الناس يجتمعون على هذا، فعلى أي شيء كانوا يجتمعون؟ قال مالك: على الفقه. هذا اجتماع أهل المدينة، هذه مجالس أهل المدينة. ولذلك كانت المدينة مأرز العلم، موئله، مصدره ومورده. من أراد الفقه يريد المدينة، فيصدر عنها ريان من الفقه، لأن هذا هو هذا اجتماع. ولهذا نفهم كيف يبوب البخاري في صحيحه: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. سمعتم هذا قط؟ سمعتم قوم يكون سمرهم بالفقه؟ نحن نعرف أن السمر يكون في الأدب، يكون في الحكايات، يكون في الفقه، فقه أحكام، حلال حرام، واجب مندوب كذا. أي نعم، سمرهم في الفقه، يعني مجتمع فقهي. فإذا وددت أن يقل طرق أسماع الناس بالموعظة، يقل هذا. الموعظة هذا شيء طيب، لكن الحياة لا تدور عليه. يعظ الجاهل ويوعظ الجاهل، لا، كثروا من مجالس الفقه، كثروها مذاكرات الفقه. هذه المذاكرة سحر في باب التعلم، سحر. ولهذا كان من أمثالهم أنهم يقولون فهم سطرين خير من حفظ وقرين. وقر بعيرا، ما أدري هل إخواننا في المشرق ما زالوا يجعلون الأوقار على البعران، لكن يعني نحن الآن أدركنا الوقر على أكرمكم الله على الحمار وعلى البغل، نسميه نحن عندنا في المغرب نسميه الشواري، لكن الشواري على الجمل ما أدري أنا هذا. طيب كم يحمل وقر البعير من الكتب؟ يقول الشاطبي أبو القاسم صاحب الحرز: دخلت مصر وأنا أحفظ وقر بعيري من الكتب. قال الناس: فهم سطرين خير من حفظ وقرين، ومذاكرة اثنين خير من هاتين. هذه المذاكرة، مذاكرة الفقه. ولهذا تفهمون قدر الفقه عند الناس، القدر الذي تركه الأولون وتلقفه الآخرون. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى. نصطفى في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعالي لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نبتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.